شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا بالأمس الكلام على القدرية ومجمل عقائدهم بشقيهم: نفاة القدر على وجه التكذيب له، ونفي العلم عن الله عز وجل، ونفي خلق الله تعالى لأفعال العباد. والقسم الثاني من القدرية المثبتة الغلاة الذين بالغوا في إثبات القدر حتى جعلوا العبد مجبورا مقهورا على ما يفعله من خير ومن شر والعياذ بالله. وذكرنا أيضا قول أهل السنة والجماعة الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم رحمه الله في قوله: وهو العليم بما يوسوس عبده في نفسه من غير نطق لسانه، بل يستوي في علمه القاصي مع الداني وذو الإسرار والإعلان، وهو القدير فكل مقدور له طوعا بلا عصيان. هي خلقه حقا وأفعال لهم حقا وليس ينتقضان، لكن أهل الجبر والتكذيب بالأقدار من فتحت لهم عينان نظروا بعيني أعور، إذ فاتهم نظر البصير وغارت العينان. فحقيقة القدر الذي حار الورى في أمره هي قدرة الرحمن. واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني، قال الإمام: شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات بيان. يعني تبين من هذا، من خلاصة قول ابن القيم رحمه الله، أنهم يؤمنون بالقدر بمراتبه الأربع: علم الله عز وجل التام بكل الأشياء، المرتبة الثانية كتابة الله تعالى للمقادير كلها، والمرتبة الثالثة إثبات المشيئة لله عز وجل بنوعيها: المشيئة القدرية والمشيئة الشرعية، والمرتبة الرابعة إثبات خلق الله عز وجل لكل شيء بما في ذلك أفعال العباد. بعد القدرية مباشرة بزمن يسير نشأت فتنة الإرجاء. هي في قرن واحد، لكنها في الترتيب الزمني جاءت بعد فتنة القدرية مباشرة. والإرجاء مشتق من أرجع يرجع إرجاء، على قول قيل الإرجاء مشتق من الإرجاء أو من أرجع يرجع إرجاء، وهو التأخير، وهو التأخير، كما في قول الله عز وجل: قالوا أرجه وأخاه، أي أخره إلى يوم الموعد، وهو يوم الزينة الذي وعد فيه موسى عليه الصلاة والسلام فرعون، قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. قالوا أرجه، أي أخره إلى ذلك اليوم الذي فيه الميعاد. وفي قراءة قالوا أرجئه وأخاه، وكقول الله عز وجل: وآخرون مرجون لأمر الله. آخرون مرجون هم أصحاب الأعراف، مرجون لأمر الله أي مؤخرون لأمر الله عز وجل، يقضي الله تبارك وتعالى فيهم بما يشاء. وفي قراءة وآخرون مرجعون لأمر الله. فأصل هذه اللفظة لفظة عربية، وممن استخدمها كعب بن مالك أيضا رضي الله عنه كما في الصحيحين، قال: وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى يقضي الله فيه. لما تخلف كعب وصاحبيه عن معركة وغزوة تبوك، قال: أرجأ رسول الله، أي أخر أمرنا صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل الآيات من سورة التوبة: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. هذا من حيث أصل المعنى اللغوي لاشتقاق الإرجاء بمعنى التأخير، وهو يناسب الاشتقاق الشرعي للإرجاء. فإن الإرجاء في الاصطلاح عند أهل العلم هو تأخير العمل عن الإيمان، فأخذت هذه اللفظة أصل الاشتقاق اللغوي. وقيل الإرجاء مشتق من الرجاء، قيل الإرجاء مشتق من الرجاء، أي يرجى لهم الخير، يرجى لهم الخير. وهذا الاشتقاق بهذا المعنى بمعنى الرجاء جاء عن محمد ابن الحنفية، محمد ابن الحنفية، محمد بن حسن بن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا ما يعرف بإرجاء الأولين، وهو ليس إرجاء بالمعنى الاصطلاح الشرعي. لهذا قال أيوب السختياني ابن أبي تميمة السختياني: أنا أكبر من الإرجاء، يعني في العمر، يعني عمره أكبر من عمر دين المرجئة. قال: أنا أكبر من الإرجاء، وإنما أحدثه رجل من بني هاشم يقال له الحسن، يقصد الحسن ابن محمد ابن علي بن أبي طالب. محمد هو ابن الحنفية، أمه من بني حنيفة، تزوجها علي بن أبي طالب فولدت محمدا، فولد محمد الحسن المعروف بالحسن ابن محمد بن الحنفية. ما هو إرجاء الحسن ابن محمد بن الحنفية؟ إرجاؤه أنه لما دخل في حلقة فسمع الناس يطعنون في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وطائفة يطعنون في عثمان رضي الله عنه، وطائفة يطعنون في معاوية رضي الله عنه، فسمع كلام هؤلاء وكلام هؤلاء وكلام هؤلاء، فتكلم وقال: إن أبا بكر وعمر كانا إمامي عدل، فنتولاهم ونبغض من يبغضهم، وأما علي وعثمان ومعاوية فنرجئ أمرهم إلى الله عز وجل، فلا نتولاهم ولا نتبرأ منهم، فلا نتولاهم ولا نتبرأ منهم. فإرجاؤه هنا ليس إخراجا للعمل عن مسمى الإيمان، وإنما إرجاؤه هنا بمعنى أنه فوض أمر علي وعثمان ومعاوية إلى الله عز وجل. قال: نحن لا نبغضهم كما أبغضتهم طائفة، ولا نواليهم كما والتهم طائفة، والحق أننا نحبهم ونواليهم جميعا، ونبغض من نبغضهم، نحب علي بن أبي طالب، ونحب عثمان بن عفان، ونحب معاوية بن أبي سفيان، كما نحب أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين، نحب جميع الصحابة رضوان الله عليهم، ونفضل بعضهم على بعض بتفضيل الله لهم، فنفضل أبا بكر على غيره، ثم عمر على غيره، ثم عثمان على من دونه، ثم علي على من دونه، ثم العشر المبشرون بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم الذين أسلموا قبل الفتح، ثم مسلمة الفتح بعد ذلك. هذا ترتيب الفضل بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولكن في الجملة ومن حيث العموم نحب جميع الصحابة رضوان الله عليهم ونواليهم، نحبهم جميعا ونواليهم، ونتقرب إلى الله تبارك وتعالى بحبهم ومودتهم، ونبغض من أبغضهم ونلعن من لعنهم. هذا الإرجاء الذي نسب إلى محمد بن حسن ابن الحنفية. وأما الإرجاء بالمعنى الذي ذمه أكابر السلف الصالحين، والذي وقع فيه طائفة من الفقهاء ومن غيرهم، فهو بمعنى تأخير العمل عن مسمى الإيمان. والمرجئة طوائف وفرق أوصلهم أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين إلى 12 فرقة، وجمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الفرق الثلاث، هذه الفرقة الاثني عشر في ثلاثة فرق، لخص شيخ الإسلام هذه الاثني عشرة فرقة، فوجد أن مقالاتها تعود إلى ثلاثة فرق. الأولى، ونذكرهم على ترتيبهم الزمني، الأولى مرجئة الفقهاء، وهذا الاصطلاح سماهم به شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وتارة يقول فقهاء المرجئة، تارة يقول هذا وتارة يقول هذا. مرجئة الفقهاء هؤلاء قالوا: الإيمان هو تصديق القلب وقول اللسان، والعمل ليس داخلا في مسمى الإيمان، والإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل. وهؤلاء نشأوا في مقابل الخوارج والمعتزلة الذين خلدوا مرتكب الكبيرة في النار، وحكم الخوارج على مرتكب الكبيرة بالكفر. فأراد مرجئة الفقهاء أن يثبتوا الإيمان لعموم أهل القبلة، يعني مقصدهم في ذاته في أصله حسن كسائر أهل البدع، كسائر أهل البدع. جميع أهل البدع هؤلاء مقصدهم لما أحدثوا بدعهم حسن، ولكن النية الصالحة لا تصحح العمل الفاسد، النية الصالحة لا تصحح العمل الفاسد. فلا بد لقبول العمل عند الله عز وجل ولقبول الهدي والسبيل عند الله تبارك وتعالى من استقامة النية واستقامة العمل معها، كما قال الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: الأحسن عملا أخلصه وأصوبه. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. فهذه البدع ابتدعوا بدعهم بحسن نية أو بحسن بقصد حسن، يقصدون من وراء ذلك قصدا حسنا، ولكن ضلوا في باب العمل، وضلالهم في باب العمل أحدث ضلالهم في باب التصور والفهم. أراد هؤلاء المرجئة من الفقهاء أن يدخلوا عموم أهل القبلة في الإيمان، فقالوا: الإيمان تصديق القلب وقول اللسان، فمن صدق بقلبه وقال بلسانه لا إله إلا الله فإنه مؤمن كامل الإيمان، وإن سجد لصنم وإن سب الله وإن فعل ما فعل فإنه لا يكفر ولا يخرج من الملة إلا إذا جحد بلسانه أو أنكر بقلبه. إلا إذا جحد بلسانه، فالكفر عندهم هو الجحود والتكذيب والاستكبار، أو أنكر بقلبه. ووقع في هذا النوع من الإرجاء أكابر من الفقهاء في الزمان في زمن التابعين ومن بعدهم. وكما تقدم معنا أن بدعة الإرجاء نشأت في أواخر عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أي في أواخر المئة الأولى، في أواخر المئة الأولى من الهجرة النبوية. فوقع في هذا الإرجاء جماعة من الفقهاء، ولهذا سمي بإرجاء الفقهاء أو مرجئة الفقهاء. من هؤلاء الذين وقعوا في هذا الإرجاء ذر ابن عبد الله الهمداني، وذر ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة، فكان ثقة في الحديث، ومع ذلك تركه سعيد بن جبير. ولما جاء أيوب بن أبي تميمة السختياني لسعيد لذر ليسمع منه، نهاه سعيد بن جبير وقال له: لا تجالسه. وكذلك إبراهيم النخعي نهى عن مجالسة ذر ابن عبد الله الهمذاني، وذلك بأنه أحدث دين الإرجاء. قال الإمام أحمد: بلغني أن أول من تكلم في الإرجاء ذر، بلغني أن أول من تكلم في الإرجاء ذر. قال إبراهيم النخعي لذر الهمذاني: ما هذا الدين الذي أحدثته؟ فقال ذر: ما هو إلا رأي رأيته. قال إبراهيم النخعي: ثم سمعته بعد ذلك يقول: إنه لدين الله عز وجل الذي بعث به نوحا عليه الصلاة والسلام. يعني في أول الأمر قال رأي، في أول الأمر قال رأي رأيته، ثم بعد ذلك لما جاءته الكتب من الآفاق، وكان ذر على حفظه واعظا بليغ اللسان، فبدأت تأتيه الكتب من الآفاق تسأله عن قوله في الإيمان، لأنه قول غريب، تسأله عن قوله في الإيمان وهو يقرر ويكتب في ذلك الكتب. فلما رأى أن قوله قد انتشر قال: إنه لدين الله عز وجل الذي بعث به نوحا، يعني هذا ليس فقط دين محمد صلى الله عليه وسلم، بل هذا الدين منذ نوح عليه الصلاة والسلام. ولقي سعيد بن جبير ذر الهمذاني في أول ما لقيه، في أول ما ابتدع ذر بدعته، فقال له: يا ذر، أما تستحي من دين أنت أكبر منه؟ أما تستحي من دين أنت أكبر منه؟ ثم هجره بعد ذلك. فقيل لسعيد: لما هجرت ذر الهمذاني؟ فقال: إن هذا الرجل يحدث في كل يوم دينا، فوالله لا كلمته أبدا. فكان بعد ذلك إذا سلم عليه ذر لا يرد سعيد عليه السلام. وكذلك إبراهيم النخعي سلم عليه ذر فلم يرد عليه السلام لأنهم أحدثوا بدعة الإرجاء. ولهذا استد نكير السلف على هؤلاء المرجئة، استد نكيرهم جدا، فكانوا يهجرونهم ويحذرون الناس من مجالستهم، ولا حتى أن الإمام أحمد رحمه الله ترك الرواية عنه، وترك الرواية عن شباب بن سواق. وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: كل من كان رأسا في بدعة فلا تروي عنه، أو فقال فإني لا أحدث عنه. حتى تعجب يحيى بن سعيد وقال: فكيف يصنع بقتادة؟ كيف يصنع بذر؟ كيف يصنع بأمثالهم من كانوا رأسا في البدعة وجاءت من طريقهم عدة من الأحاديث؟ أيضا ممن وقع في إرجاء الفقهاء طلق بن حبيب. وطلق بن حبيب روى له الإمام مسلم وأصحاب السنن الأربعة، ولم يروي له البخاري في صحيحه، وإنما روى له البخاري في كتابه الأدب المفرد. وكان طلق بن حبيب في الجملة ثقة، إلا أنه كان داعية إلى الإرجاء، وكان أيضا بليغ اللسان. والعجيب في هؤلاء المرجئة الأول أنهم أشجع من مرجئة زماننا، ولديهم أمر عجيب وغريب. العجيب في أمرهم أنهم مع إرجائهم خرجوا مع عبد الرحمن بن الأشعث على الحجاج بن يوسف، وهذا من أعجب ما رأيت في أمر هؤلاء، في أمر هذه الطائفة من المرجئة. ذر بن عبد الله الهمذاني وطلق بن حبيب وعمر بن ذر أيضا، كلهم خرجوا مع سعيد بن جبير ومع الأوزاعي مع عبد الرحمن بن الأشعث، بل كان طلق وعمر وذر الهمذاني يؤلب ويحرض الناس، وهذا من أعجب أمرهم. أيضا ممن وقع في إرجاء الفقهاء حماد بن أبي سليمان أبو إسماعيل، وهو صدوق كثير الوهم، روى له مسلم وأصحاب السنن ولم يروي له البخاري شيئا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح أن أول من تكلم في الإرجاء بالكوفة هو حماد بن أبي سليمان، وأصلا منشأ الإرجاء من الكوفة، منشأ الإرجاء من الكوفة. ولهذا لما كان أكثر المرجئة من الكوفة كان أكثر أهل العلم من أهل السنة الذين تكلموا في الإرجاء من الكوفة أيضا، لإنكار هذه البدعة التي ظهرت فيهم، فكان أكثر أهل العلم الذين تكلموا في الإرجاء من الكوفة. وحماد بن أبي سليمان كان فقيها، غلب عليه الفقه، حتى قال شعبة: كان حماد لا يحفظ وإنما كان يفقه، كان حماد لا يحفظ. ثم إن شعبة رحمه الله اهتم بروايات حماد هو وسفيان، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: ما كان من حديث شعبة وسفيان عن حماد فهو مقبول، وما كان من غيرهما ففيه تخليط كثير. حماد بن أبي سليمان لفقهه اغتر بقوله في الإرجاء جماعة، يعني حتى أن حماد لما ذهب إلى الكوفة وإلى المدينة، لما ذهب إلى مكة وإلى المدينة ورجع إلى أهل الكوفة قال: أبشروا يا أهل الكوفة، فقد لقيت عطاء وفلان وفلان، فصبيان صبيانكم أفقه منهم. يعني كان عظيم الفقه، كان لديه دقة في النظر في مسائل الفقه. فلما اغتر الناس بفقهه اغتروا أيضا ببدعته، ولهذا كان السلف يحذرون من مجالسة المبتدعة حتى لا يغتر ببدعته تبعا للاغترار بسعة علمه. وكان حماد بن أبي سليمان سببا مباشرا في وقوع أبي حنيفة في الإرجاء، لأن أبا حنيفة فقه على حماد بن أبي سليمان وأخذ الفقه منه، وتبعا لذلك أخذ الإرجاء من حماد بن أبي سليمان، وهذا أيضا أحد مرجئة الفقهاء من أهل العلم الذين وقعوا في بدعة الإرجاء، أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي الكوفي عليه رحمة الله، المتوفى سنة 250، أخذ بدعة الإرجاء من حماد بن أبي سليمان. وكان يقرر أبو حنيفة رحمه الله، كان يقرر هذه البدعة في مجالسه، وأخذها عنه جماعة من طلابه. إلا أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله كان فيما عدا هذا الباب سليم المعتقد، فكان في توحيد الألوهية من أقوى الناس وفي سد أبواب الشرك من أقوى الناس عبارة، وكان كلامه في باب الأسماء والصفات موافقا لأقوال السلف الصالحين من الصحابة والتابعين، وكلامه أيضا في القدر كان موافقا لما جاء في كتاب الله ولما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أن أبا حنيفة أفضل المرجئة حالا، وعلى كل حال المرجئة الإرجاء كلهم مذموم. ولهذا قال قتادة رحمه الله، ولهذا قال عفوا إبراهيم النخعي رحمه الله: لبدعتهم، يعني المرجئة، أخوف على هذه الأمة من بدعة الأزايقة. الأزايقة هم الخوارج. يقول بدعة الإرجاء أخوف على الأمة من بدعة الخوارج. وقال الزهري: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء. وقال الأوزاعي: كان يحيى بن أبي كثير وقتادة يقولان: ليس من البدع شيئا أخوف على هذه الأمة عندهم من الإرجاء. ليس في البدع شيئا أخوف على هذه الأمة عندهم من الإرجاء. وقال سفيان ابن سعيد الثوري رحمه الله قال: تركت المرجئة الإسلام كثوب سابري. تركت المرجئة الإسلام كثوب سابري. الثوب السابري هو الثوب الرقيق الخفيف الذي يصف ما وراءه. وهناك تلازم أو هناك نوع تماثل بين بدعة الإرجاء وبدعة القدرية من حيث النشوء، فإنهما نشأتا في زمن واحد كما سبق قبل قليل. هناك استراك بين الجبرية من القدرية وبين المرجئة، في أن كلا الطائفتين تضعف أمر الله عز وجل. كلا الطائفتين تضعف أمر الله تبارك وتعالى، أي تهون من باب الأحكام في نفوس العباد. فالجبرية يقولون لك: أنت مجبور، إن كنت أتقى الأتقياء فأنت مجبور على هذا التقى، وإن كنت أشقى الأتقياء فأنت مجبور على هذا الشقاء. فيقولون: نحن مجبورون على هذا الأمر. وهذا يقود الناس إلى التساهل، هذا يقود الناس إلى التساهل في المحرمات والتساهل في ترك الواجبات، لأنه يقول: إن زنيت فأنا مجبور عليه، وإن أطعت فأنا مجبور عليه، فماذا سيختار؟ سيختار الضلال والعياذ بالله في هذه الحالة. وكذلك المرجئة يقولون للعاصي: سواء زنيت أو عصيت أو شربت الخمر أو فعلت أو فعلت، فأنت وجبريل إيمانكما سواء، فأنت وجبريل إيمانكما سواء. وهذا ماذا يقود الناس إلى ماذا يقود؟ يقود الناس إلى التساهل في الأمر والنهي، ويقود الناس للوقوع في المعاصي بحجة أن هذه المعاصي لا تؤثر في الإيمان ولا تقدح فيه ولا تنقصه، لأن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص. ولهذا اشتد نكير السلف على المرجئة، ولهذا اشتد نكير السلف على المرجئة، لأنهم يهونون أمر الله عز وجل ونهيه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه. الطائفة الثانية من المرجئة الذين يقولون: الإيمان هو قول اللسان فقط، الإيمان هو قول اللسان فقط وليس للعمل وللقلب دخلا فيه. وهذا قول الكرامية أتباع محمد بن كرام، ولا يعرف أحد قال هذا القول قبل الكرامية، فهم أول من ابتدعوا هذا القول في الإرجاء وفي تعريف الإيمان، فقالوا: الإيمان هو قول اللسان فقط. وعندهم المنافقون كاملوا الإيمان والعياذ بالله، المنافقون عند الكرامية كاملوا الإيمان. لماذا؟ لأنهم قالوا لا إله إلا الله، وإن كانوا يبطلون الكفر فإن ما في القلب عند الكرامية لا يؤثر في الإيمان، وما في الجوارح عند الكرامية أيضا لا يؤثر في الإيمان. الطائفة الثالثة من المرجئة الذين يقولون: الإيمان هو معرفة القلب فقط، الإيمان هو مجرد ما في القلب. ثم من هؤلاء من يجعل عمل القلب داخلا في الإيمان، من يجعل عمل القلب لا عمل الجوارح، عمل القلب كمحبته كالمحبة، المحبة عمل القلب، كالخشوع كالخوف كالرجاء كالخشية كالإنابة كالرغبة كالرهبة، هذه أعمال القلوب. من هؤلاء من يجعل عمل القلب داخلا في الإيمان كالغيلانية وكأبي سمر وأتباعه، والأظهر أن هذا هو قول الحسين الصالحي. بينما هناك طائفة أخرى ممن يقولون الإيمان هو مجرد ما في القلب، وعمل القلب، الإيمان هو مجرد ما في القلب والعمل، عمل القلب ليس داخلا في الإيمان، ولا عمل الجوارح داخلا في الإيمان، ولا قول اللسان داخلا في الإيمان، وهذا قول الجهم بن صفوان، وتبعه على ذلك أبو الحسن الأشعري ورجح قوله. وقول الصالح أيضا قريبا من هذا القول، إلا أنه ألحق بالقول الأول الذين يجعلون عمل القلب داخلا في الإيمان. ونسى قول الجهم في آخر عهد التابعين بعد موت عمر بن عبد العزيز في أوائل المئة الثانية، في أوائل المئة الثانية. والجهم بن صفوان أخذ بدعته هذه عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذ بدعته هذه عن أبان ابن سمعان، وأبان بن سمعان أخذ بدعته هذه عن لبيد ابن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إسناد المسلسل، إسناد المسلسل بأهل البدعة. وعن الجهم ابن صفوان أخذ بشر المريسي بدعة الإرجاء، وعن بشر المريسي أخذ أحمد بن أبي دراج بدعة الإرجاء. هذه سلسلة متصلة مبتدئة بلبيد ابن الأعصم اليهودي ومنتهية بأحمد ابن أبي دؤاد، ثم تسلسلت بعد ذلك بدعة الإرجاء إلى عصرنا. وهذا شر الأقوال وأخبثها. وقد حكم إبراهيم النخعي على الجهم وعلى أقوال وعلى من قال الإيمان مجرد ما في القلب بالكفر، وكذلك الإمام أحمد رحمه الله قال من قال الإيمان مجرد ما في القلب فهو كافر، وكذلك سفيان ابن الثوري رحمه الله قال من قال الإيمان هو مجرد ما في القلب فهو كافر، إلى غيرهم. جماعة كثيرة من السلف كفروا غلاة المرجئة، كفروا غلاة المرجئة، بينما لم يكفروا مرجئة الفقهاء كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. لأنه يلزم من قول مرجئة من قول غلاة المرجئة هؤلاء وهم الجهمية الذين يقولون الإيمان مجرد التصديق القلبي، الإيمان مجرد التصديق القلبي، يلزم من قولهم أن فرعون كان مؤمنا، لأن فرعون كان مصدقا وموقنا، قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ويلزم من هذا القول أن إبليس مؤمن كامل الإيمان، لأن إبليس يعرف الله عز وجل أم لا يعرفه؟ يعرفه، والدليل أنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أقسم بمن؟ أقسم بعزة الله عز وجل. إذن إبليس يعرف الله تبارك وتعالى، وهم يقولون الإيمان هو المعرفة، إذن إبليس مؤمن، وإبليس إذن ولي من أولياء الله والعياذ بالله. ويلزم من قولهم أن أبا جهل وأبا لهب كانوا مؤمنين كامل الإيمان، لأن أبا جهل وأبا لهب وكفار قريش كانوا يعرفون الله عز وجل، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فعندهم الإيمان هو فقط إقرار القلب، إقرار القلب أو معرفة القلب. وحكى شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله قولهم هذا واستنكره جدا في نونيته، قال وكذا الإرجاء، وكذلك الإرجاء حين تقر بالإيمان تصبح كامل الإيمان، وكذلك الإرجاء حين تقر بالمعبود تصبح كامل الإيمان. فارم المصاحف في الحشوش وخرب البيت العتيق وجد في العصيان، واقتل إذا ما استعطى كل موحد وتمسحا بالقس والصلبان، وإذا رأيت حجارة فاسد لها بل خر للأصنام والأيثان، وأقر أن الله جل جلاله هو وحده المبدي لذي الأكوان، وأقر أن رسوله حقا أتى من عنده بالوحي والقرآن، فتصير حقا مؤمنا، وجميع ذا ذنب وليس ذنب وليس بالعصيان. هذا هو الإرجاء عند غلاتهم من كل جهمي أخي شيطاني. الإرجاء عندهم هو مجرد معرفة القلب، أن يعرف أن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق. الكفر عندهم هو الجهل بالله. الكفر عند هؤلاء الغلاة من الجهمية هو الجهل بالله عز وجل. من جهل بالله فهو كافر، أما من عرف الله حتى ولو لم يصلي ولو لم يصم ولو لم يزكي ولو لم يفعل شيئا من أفعال الإسلام ولو لم يذكر الله تبارك وتعالى قط، ولو لم يحب الله بل أبغض الله وأبغض أولياءه وفعل ما فعل، فإنه عندهم ما دام عارفا بقلبه فإنه عندهم مؤمن كامل الإيمان والعياذ بالله. قالوا وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان. قالوا وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان. خالص الإيمان عندهم هو معرفة هذا القلب. واشتركت جميع طوائف المرجئة هؤلاء في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذا مبحث سيأتي الكلام عليه بحول الله تبارك وتعالى. أما أهل السنة والجماعة أهل الحق، فقد لخص إبراهيم النخعي رحمه الله مقالتهم فقال: أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، والمرجئة يقولون الإيمان قول بلا عمل، والجهمية يقولون الإيمان معرفة القلب. لخص ابن إبراهيم النخعي مقالات الناس في الإيمان على هذا النحو. فقال أهل السنة الذين هم أهل الحق أتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون الإيمان قول وعمل. المرجئة، ويقصد بالمرجئة هنا مرجئة الفقهاء، يقولون الإيمان قول بلا عمل. الجهمية يقولون الإيمان هو معرفة القلب فقط. مرجئة الفقهاء يقولون إنه إذا سب الله عز وجل كفر، يقولون إذا سب الله عز وجل كفر، لكن ذات السب ليس كفرا، وإنما كفر لأننا استدللنا بتكفير الله له في القرآن على أنه غير مصدق بقلبه. معي؟ مرجئة الفقهاء يقولون إذا سب الله عز وجل أو استهزأ بالدين كفر، لكنه لا يكفر لذات السب أو لذات الاستهزاء. الاستهزاء في ذاته عندهم ليس كفرا، إنما قالوا هو كفر لأن الله تعالى حكم على المستهزئ بالكفر، فعلمنا بحكم الله عليه بالكفر أنه ليس مصدقا بقلبه، فرجع الأمر إلى أصل بدعتهم أن الإيمان عندهم هو قول اللسان وتصديق القلب فقط. ولهذا عندهم إذا فعل شيئا من المكفرات التي لم يجمع أهل العلم عليها لا يكفر عندهم، ولو عمل شيئا من الأعمال الكفرية لا يكفر عندهم، لا يكفر عندهم، لأن الكفر عندهم هو الجحود والتكذيب. إذا جحد عندهم كفر، أما إذا قال أنا لست بجاحد، أنا لست بجاحد، أنا أقر بالصلاة ولا أصلي، وأقر بالصيام ولا أصوم، وأقر بوجوب الزكاة ولا أزكي، وأقر بوجوب الحج ولا أحج، وأقر بالولاء للمؤمنين ولا أنصرهم، وأقر ببر الوالدين ولا أبرهم، هذا عند مرجئة الفقهاء مؤمن. هذا عند مرجئة الفقهاء مؤمن، لأنه مقر بقلبه ومقر بلسانه لم يجحد. بينما قال إبراهيم النخعي: من قال ذلك فهو كافر، من فعل ذلك فهو كافر. وفي لفظ قال: لا يفعل هذا إلا كافر، أي من ترك الصلاة والزكاة والحج والصيام وجميع أعمال الإسلام وقال أنا مصدق بقلبي، هذا لا ينفعه بشيء، هذا لا ينفعه بشيء، لأن أهل العلم أهل السنة والجماعة يقولون بين الظاهر والباطن تلازم، فلا يمكن أن يكون القلب مؤمنا تام الإيمان وتكون الجوارح تامة الكفران، هذا ممتنع، لا يمكن أن يكون هذا. العكس ممكن، العكس ممكن أن يكون القلب ممتلئا بالكفر وتكون الجوارح تفعل أعمالا صالحة، هذا ممكن، لأن هذا فعل من؟ المنافقين، هذا فعل المنافقين، كانوا يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. لكن العكس ممتنع، لا يمكن أن تكون مبطنا للإسلام في قلبك وأن قلب الإيمان تاما في قلبك وتكون جوارحك عاصية وتاركة للأوامر وتاركة للواجبات، هذا ممتنع عقلا وشرعا. إذ لو كان الإيمان تاما في القلب لم تسل أمر الله عز وجل، لترك عصيان الله تبارك وتعالى، لآمن بالله تبارك وتعالى بجوارحه كما آمن بالله عز وجل بقلبه ولسانه. ولهذا الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم نبه على هذه القضية، قضية التلازم بين الظاهر والباطن، بين المخبر والمظهر. إيمان في القلب يعني إيمانا في الجوارح، صلاح في القلب يعني صلاحا في الجوارح، وهذا الذي قرره حديث النعمان ابن بشير فيما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث يقرر هذا التلازم، أن صلاح القلب يقود لصلاح الجوارح، وأن فساد الجوارح دليل على فساد القلب، وأن كفر الجوارح دليل على كفر القلب. لا يمكن أن تكون الجوارح فاسدة ويكون القلب صالحا، هذا ممتنع شرعا وعقلا. ولو قلت لأحد من الناس إن فلانا هذا طيب القلب تقي في قلبه وهو في نفس الوقت يزني ويشرب الخمر ويسرق ويسفك الدماء، ماذا يقول لك هذا العاقل؟ يقول لك أي هذا ليس بصالح، هذا ليس بصالح، ولا تقي ولا يخاف الله ولا يعرفه. لأنه لو كان تقيا ومؤمنا ويخاف الله عز وجل ويعرف الله تعالى حق العرفان لما سفك الدم الحرام، ولما اقترف الزنا، ولما سرق، ولما آذى عباد الله عز وجل. فحتى العقلاء يستنكرون قول مرجئة الفقهاء. نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى مسألة دقيقة في قول مرجئة الفقهاء، وهو أنهم وإن كانوا يقولون أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، إلا أنهم يقولون الأعمال الصالحة تزيده في الجنة درجة، تزيده في الجنة درجة. هذا يناقض قولهم بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن زيادة الإيمان تعني زيادة الدرجة في الجنان، فإذا كانت الأعمال الصالحة تزيده درجة في الجنة فيلزم من ذلك أنها تزيده في إيمانه. إذا كانت الأعمال الصالحة تزيده درجة في الجنة فيلزم من ذلك أنها أن الأعمال الصالحة تزيد الإيمان وتؤثر فيه. وهذا يقودنا إلى الكلام عن علاقة العمل بالإيمان عند أهل السنة والجماعة. عرفنا مقام العمل عند المبتدعة من المرجئة، فما هو مكانة العمل من الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ العمل عند أهل السنة والجماعة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عمل داخل في مسمى الإيمان وهو شرط في صحة الإيمان، وهو شرط في صحة الإيمان، كالصلاة، صلاة عمل، وتركها كفر أكبر على الصحيح من قولي أهل العلم، لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. ونقل عبد الله بن شقيق الإجماع على ذلك في رواه الترمذي وغيره، رواه أبي شيبة أيضا في المصنف، قال ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وقوله لم يكن أصحاب رسول الله يرون شيئا من الأعمال، ليس المقصود بذلك أن الكفر لا يكون إلا بترك الصلاة في العمل فقط، وإنما المقصود لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر مما ظهر في زمانهم إلا الصلاة، لأنه لم يظهر من الأعمال التي تركها كفر في زمن الصحابة إلا الصلاة، بقية الأعمال تأخر ظهورها، بقية الأعمال التي يكفر تاركها تأخر ظهورها بعد عصر الصحابة، إنما ظهر في زمنهم ترك الصلاة، فحكموا عليه مباشرة بالكفر. ونقل عبد الله بن شقيق إجماعهم على هذا الأمر. القسم الثاني من الأعمال أعمال تركها ينافي الإيمان الواجب، وتقدم معنا أن الإيمان الواجب هو الذي يستحق تاركه العقاب ولكنه لا يخرج من الملة، يستحق تاركه العقاب ولكنه لا يخرج من الملة. مثال ذلك بر الوالدين، هذا عمل، فمن ترك بر الوالدين كفر لا يكفر، لكنه يستحق العقاب، يستحق العقاب، فهذا إيمان واجب، إيمان واجب، وهو كل أمر أوجبه الله عز وجل. وبالمقابل عمل آخر من الإيمان الواجب، وهو كل عمل توعد الله صاحبه بالعقوبة أو اللعن أو الحد في الدنيا أو في الآخرة، كالزنا عمل لكنه ليس كفرا مخرجا من الملة، يستحق صاحبه العقاب في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يستحق الجلد 100 إن كان غير محصن، ويستحق الرجم إن كان محصنا، وفي الآخرة يوضعون في تنور من نار، كما جاء بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مراوي الشيخان في الإسراء والمعراج لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث من الإيمان عمل لا يخرج به صاحبه من الإيمان، ولا ينافي أصل الإيمان، ولا ينافي الإيمان الواجب، وإنما ينافي الإيمان المستحب، ينافي الإيمان المستحب، كترك الذكر، كترك الذكر، ترك التسبيح دبر الصلاة 33 مثلا، هذا لم يترك واجبا ولا خرج من الملة، وإنما ترك إيمانا مستحبا، فتسبيحه بعد الصلاة 33 إيمان، إيمان داخل في مسمى الإيمان، ولكنه إيمان مستحب، لا يزول الإيمان بزواله، ولا يستحق على تركه عقابا، ولا ينقص الإيمان بذهابه أو بتركه لهذا الأمر، لكن لا يزيد إيمانه إلا إذا قال هذه الأذكار. وكإماطة الأذى عن الطريق، فإن هذه الصدقة من الصدقات، أو هذا فعل بالجوارح، إن أماط الأذى عن الطريق زاد إيمانه، زاد إيمانه، إن لم يزل هذا الأذى عن الطريق لم يخرج من الإيمان، ولا أثم بذلك، ولا أثم بذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام في مراوي الشيخان عن أبي هريرة الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن الإيمان عند أهل السنة والجماعة منه ما هو شرط صحة، ومنه ما هو شرط كمال، ومنه ما هو شرط كمال واجب في الإيمان. والمتأخرون من المرجئة لا ينازعون في النوع الأول، لا ينازعون في أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وهذا نوع آخر جديد من الإرجاء، دين جديد استحدث في دين الله عز وجل. يقولون العمل داخل في مسمى الإيمان، لكن يقولون العمل شرط كمال لا شرط صحة في الإيمان، يقولون العمل شرط كمال. ما معنى شرط كمال؟ أي أنه مهما ترك من الأعمال لا يخرج من الملة، وهذا في الحقيقة قول من؟ قول مرجئة الفقهاء. فالنزاع بين المرجئة المعاصرين وبين مرجئة الفقهاء نزاع لفظي، نزاع لفظي لا نزاع معنوي. قول مرجئة الفقهاء وقول المرجئة المعاصرين واحد في الحقيقة، وإن كانوا هم يقولون نحن نقول العمل داخل في مسمى الإيمان، ومرجئة الفقهاء يقولون العمل غير داخل في مسمى الإيمان، لكنهم في الحقيقة لا يجعلون العمل داخلا في مسمى الإيمان. والدليل أن تارك العمل عندهم لا يكفر، والدليل أن تارك العمل عندهم لا يكفر، وهذه حقيقة قول مرجئة الفقهاء، فهم في الحقيقة مرجئة. وإن قالوا نحن نقول أن الإيمان داخل في مسمى، أن العمل داخل في مسمى الإيمان. وممن وقع في هذا النوع من الإرجاء الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، فإنه قال: والفرق بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة أن المعتزلة يجعلون العمل شرطا، شرط صحة في الإيمان، بينما أهل السنة يجعلونه شرط كمال فيه. وهذا قول من حقيقة؟ قول المرجئة. من الذين جعلوا الإيمان شرط صحة؟ هم أهل السنة. أهل السنة جعلوا جنس العمل، أصل العمل، شرط صحة في الإيمان، لا يصح إيمانه بلا عمل. نعم هناك أعمال تركها لا ينافي الإيمان، لكن هناك بالمقابل أعمال تركها ينافي الإيمان. فمن ترك العمل بالكلية خرج عن الإيمان بالكلية عند أهل السنة والجماعة. فمن ترك العمل بالكلية خرج عن الإيمان بالكلية عند أهل السنة والجماعة. وهذا ليس لقول المعتزلة، وقد أخطأ بذلك الحافظ ابن حجر خطأ عظيما، وإنما هذا قول أهل السنة والجماعة. المعتزلة عندهم كل عمل شرط صحة، المعتزلة والخوارج عندهم كل عمل شرط صحة، بينما أهل السنة والجماعة عموم العمل شرط صحة. الفرق بين القولين: المعتزلة والخوارج يقولون كل عمل أمر الله به فإن هذا العمل فعله واجب وتركه كفر، وكل أمر نهى الله عنه، وكل أمر بعينه بخصوصه نهى الله عنه فإن تركه واجب وفعله كفر. أهل السنة والجماعة يقولون لا، الأعمال درجات، هناك أعمال فعلها واجب وتركها مخرج من الملة كالصلاة والحكم بما أنزل الله، وهناك أعمال فعلها واجب وتركها محرم ولكنه لا يخرج من الإيمان بذلك كبر الوالدين، وهناك أعمال فعلها مستحب وتركها لا شيء فيه على صاحبه كالتسبيح والتحميد وذكر الله عز وجل، وكذلك المحرمات عند أهل السنة والجماعة. هناك أعمال فعلها كفر وتركها واجب كسب الدين والسجود للصليب والسجود للصنم والحكم بغير ما أنزل الله ونحو ذلك، هذه أعمال فعلها عند أهل السنة والجماعة كفر وتركها واجب. وهناك أعمال عند أهل السنة والجماعة فعلها كبيرة وتركها واجب كالزنا وشرب الخمر والسرقة، هذه الأشياء فعلها كبيرة من الكبائر وتركها واجب ولكنه لا يخرج من الملة، لا يخرج من الملة. وهناك أعمال عند أهل السنة والجماعة فعلها مكروه وتركها مستحب كالشرب من فم القرب على خلاف بين أهل العلم، وكالبول واقفا أيضا على خلاف بين أهل العلم، وكالشرب قائما على خلاف أيضا بين أهل العلم. فهذه الأعمال عند طائفة من العلماء فعلها مكروه وتركها مستحب، لكنه إن فعلها لا يأثم، إن فعلها لا يأثم ولا يخرج من الملة. فعموم العمل عند أهل السنة والجماعة، أي من ترك العمل بالكلية، ترك جميع الأعمال عند أهل السنة والجماعة خرج من الملة. وعند المعتزلة أيضا والخوارج خرج من الملة، بينما إن ترك بعض الأعمال وفعل بعض الأعمال عند الخوارج والمعتزلة الحمد لله إن فعل بعض الأعمال وترك بعض الأعمال عند الخوارج والمعتزلة كافر، عند أهل السنة والجماعة ينظر في هذه الأعمال التي تركها، إن كانت الأعمال التي تركها مما حكم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم على تاركها بالكفر فهو كافر كفرا مخرجا من الملة، أي إن كانت الأعمال التي تركها أعمال مكفرة حكموا عليه بالكفر، وإن كانت الأعمال التي تركها أعمال من الكبائر التي هي دون الكفر لم يحكموا عليه بالخروج من الملة، وإن كانت الأعمال التي تركها هي من قبيل المستحب والمكروه فإنه لا يخرج بذلك من الملة ولا يأثم أصلا. أما المرجئة فكل العمل عندهم لا يتأثر الإيمان به ولا يزول الإيمان بزواله. أكتفي بهذا القدر ونكمل في مجلس آخر بإذن الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.